أعماله، وبها أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما أنزل عليه في قوله تعالى وثيابك فطهر. وعلى هذا جمهور السلف، ذكره أبو جعفر ابن جرير في تفسيره. فتفسير الثياب في آية المدثر بالأعمال الملابسات أصح من تفسيرها من الثياب الملبوسات، والحامل على تصحيح هذا هو ملاحظة سياق الآيات، فإن الآيات تتعلق بالتخلي من الشرك والتنزه عنه والدعوة إلى توحيد الله عز وجل، فالمناسب بين هذا وذاك أن يكون قوله تعالى وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من الذنوب والآثام، وأعظمها الشرك بالله سبحانه وتعالى. وأصول نجاسة القلب ثلاثة أنواع، ذكرها ابن القيم في كتاب الفوائد. أحدها الشرك، وثانيها البدعة، وثالثها المعصية. أحدها الشرك وثانيها البدعة وثالثها المعصية. فيكون المأمور به في قوله تعالى وثيابك فطهر، طهر أعمالك من هذه النجاسات الشرك والبدعة والمعصية، طهر أعمالك من هذه النجاسات الشرك والبدعة والمعصية. نعم. أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله، وإذا كنت تستحي من نظر مخلوق مثلك إلى وسخ ثوبك فاستحي من نظر الله إلى قلبك، وفيه إحان وبلايا وذنوب وخطايا. قال مسلم بن الحجاج حدثنا عمرو الناقد حدثنا كثير بن هشام حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. في هذا الحديث العظيم بيان أن محل نظر الله من العبد شيئان، أحدهما قلبه والآخر عمله. ولا يخفى ما بينهما من الاتصال، فالعبد مأمور بملاحظة نظر الله فيهما. أما الظاهر من الصور في الأجسام والأموال وغيرها فإنها ليست محلا لنظر الله عز وجل، فينبغي أن يرعى العبد قلبه وعمله أعظم من رعايته ثيابه وماله، ليفوز بإنعام نظر الله سبحانه وتعالى عليه بما يرضي الله عز وجل عنه. نعم. واحذر كمائن نفسك اللاتي متى خرجت عليك كسرت كسر مهان. من طهر قلبه فيه العلم حل، ومن لم يرفع منه نجاسته ودعه العلم وارتحل. وإذا تصفحت أحوال طائفة من طلاب العلم في هذا المعقد رأيت خللا بينا، فأين تعظيم العلم من امرئ تغدو الشهوات والشبهات في قلبه وتروح، تدعوه صورة محرمة وتستهويه مقالة مجرمة، حشوه المنكرات والتلذذ بالمحرمات، فيه غل وفساد وحسد وعناد ونفاق وشقاق. أنى لهؤلاء وللعلم ما هم منه ولا هو إليهم. قال سهل بن عبد الله رحمه الله حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل. وأصله في التنزيل قول الله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال سفيان بن عيينة في تفسير هذه الآية أحرمهم فهم القرآن. وقال محمد بن يوسف الفريابي أمنع قلوبهم من التدبر في أمري، أمنع قلوبهم من التدبر في أمري، انتهى كلامه. واتفق صرف قلوبهم عن فهم القرآن الكريم لما فيها من الكبر والعنت، فوقعت العقوبة مناسبة لذنبهم، ذكره أبو الفداء ابن كثير رحمه الله في تفسيره. فإن هؤلاء لما تكبروا في قلوبهم عاقب الله عز وجل قلوبهم بعقوبة عظيمة، وهي الجهل، وموجبه ما في قلوبهم من الكبر. فمن داخل قلبه شيئا من هذه العلل كالغل والحسد والغش والكبر والحقد والضغينة، فإن الله عز وجل صارفه عن كتابه. وليس المراد بصرفه عن كتابه أن لا تكون له قدرة على حفظ القرآن الكريم، فإن الأمر كما ذكر ابن الحاج المالكي في المدخل أننا نرى كثيرا من المتكبرين يحفظون القرآن، ولكن المراد صرفهم عن الانتفاع به، فلا يكون لهم حظ من فهمه ولا حظ من العمل به. وبهذا يتأكد لك ما ذكرت سابقا من أن حيازة العلم لا تكون بالقوى الظاهرة، وإنما تكون بأحوال باطنة من آكدها طهارة قلب العبد. فإذا تطهر قلب العبد من هذه العلل وأعظمها الكبر، فإن الله عز وجل يفتح له بابا من الفهم لا يفتحه لغيره. وإذا كان قلب العبد منطويا على شيء من هذه الخباثات القبيحة، فإن الله عز وجل يحرمه النور الذي يتسع به قلبه ويهنأ به عيشه. فينبغي أن يكون هم طالب العلم أن ينور الله عز وجل قلبه بالحقائق العلمية التي تنشأ من معرفته معاني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود الفهم الظاهر منها، بل المقصود أن يجد القلب لها لذة. وإذا كان العشاق يلتذون بكلام من يعشقون ويحبون من الخلق، أو يلتذ الناس بكلام من يطربون بكلامه من الشعراء أو الخطباء أو الأدباء، فإن المقبلين على كتاب الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا صحت قلوبهم يجدون من اللذة والنور ما لا يقارنه شيء من لذات الدنيا. ولذلك فإن العلم لا يفرح المرء به إلا في أمر واحد، وهو أنه يقرب من الله أكثر. ليس شأن العلم أن يوصلك إلى درجة في الدنيا ولا إلى شهادة منها ولا إلى كرسي تجلس عليه، ولكن الشأن أن يوصلك العلم إلى الله. وإنما يوصلك العلم إلى الله إذا كان قلبك صالحا له، ومن جملة صلاحيته أن تتعاهده بتطهيره من هذه النجاسات التي متى تأثلت فيه فإنك محروم من العلم. وكم من امرئ تراه غاديا رائحا جامعا إلى حلق العلم ومجالسه وكتبه، ولكنه في حقيقة أمره لا يأنس نور العلم ولا يجد لذته، لأن له حظا من قول الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. والذين امتلأت قلوبهم باليقين بالله وأمره إذا سمعوا هذه الآية خافوا أن يكون من أولئك الذين تصرف قلوبهم عن فهم كلام الله عز وجل ومراده. فينبغي أن يغتم طالب العلم على فوت العلم من نفسه، لا لأجل ذهاب مجلس من مجالسه ولا لتركه درسا من دروسه، ولكن الهم الأعظم الذي ينبغي أن يلحقه إذا اكتشف أن في قلبه شيئا من الدغل لم يتمكن بعد من تطهيره. فينبغي أن يجتهد طالب العلم في تطهير باطنه وأن يتعاهده، ليكون ذلك أعون شيء له على الوصول إلى العلم. ولهذا ابتدأت هذه المعاقد العشرون بالإشارة إلى تطهير وعاء العلم، لأنه إذا طهر وعاء العلم صلح أن يكون العلم في هذا المحل، وإذا صار هذا الوعاء متنجسا فإنه ربما زاحمت تلك النجاسة العلم وربما أفسدته بالكلية حتى يخرج العلم من قلب العبد. ولهذا كم نرى في الناس من كان مقبلا على العلم وصار منصرفا اليوم عنه. وإن الله عز وجل أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وإن الله عز وجل لا يصرف عبدا أقبل عليه، ولكن الحقيقة أنه أقبل في الظاهر، وأما في الباطن فإنه في حال أخرى، فهو يلتمس العلم لأجل المفاخرة أو المباهاة أو المكاثرة أو مؤانسة خلق من الخلق نشأ معهم فصار يقبل على مجالس العلم. أما أن يكون إقباله على العلم إرادة وجه الله عز وجل فإنه لا يكون كذلك أبدا، فإن من أقبل على الله قبله، ومن التمس من الله عطاه، ومن رجى الله عز وجل وسأله أكرمه. ولذلك لا ينبغي أن تنشغلوا كثيرا بالظواهر من حضور مجالس العلم والحفظ وغير ذلك، نعم هي شيء معين، ولكن أعظم الإعانة ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا نورا وبصيرة في العلم والدين، وأن يجعلنا جميعا من عباده المرحومين. نعم. أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله. المعقد الثاني إخلاص النية فيه. إن إخلاص الأعمال أساس قبولها وسلم وصولها. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال البخاري في الجامع المسند الصحيح ومسلم في المسند الصحيح، واللفظ للبخاري: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى، وما سبق من سبق، ولا وصل من وصل من السلف الصالحين إلا بالإخلاص لله رب العالمين. قال أبو بكر المروذي رحمه الله: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل وذكر له الصدق والإخلاص، فقال أبو عبد الله: بهذا ارتفع القوم. وإنما ينال المرء العلم على قدر إخلاصه، والإخلاص في العلم يقوم على أربعة أصول، بها تتحقق نية العلم للمتعلم إذا قصدها. الأول رفع الجهل عن نفسه بتعريفه ما عليها من العبوديات وإيقافها على مقاصد الأمر والنهي. الثاني رفع الجهل عن الخلق بتعليمهم وإرشادهم لما فيه صلاح دنياهم وآخرتهم. الثالث إحياء العلم وحفظه من الضياع. الرابع العمل بالعلم، فالعلم شجرة والعمل ثمرة، وإنما يراد العلم للعمل. ذكر المصنف وفقه الله معقدا آخر من معاقد تعظيم العلم، وهو إخلاص النية فيه. والإخلاص شرعا هو تصفية القلب من إرادة غير الله، هو تصفية القلب من إرادة غير الله. وإلى ذلك أشرت بقولي: إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. وقوله في آخر البيت: واحذر فاحذر يا فطن، انباه إلى ضرورة التفطن لأمر الإخلاص، وأن العبد يجد فيه مكابدة ومشقة، والوصول إليه لا يكون بالأماني وإنما يكون بالمعاناة والتعب. قال سهل بن عبد الله التستري ومحمد بن إدريس الشافعي: لا يعرف الرياء إلا المخلصون، لا يعرف الرياء إلا المخلصون. انتهى كلامهما، لأن المخلصين يتحرزون من الرياء ويتخوفونه، فهم في مجاهدة ومكابدة في خلوص إخلاصهم، وشهودهم إخلاصهم وسلامته من الغوائل يجعلهم في حذر من الرياء. فينبغي أن يتعاهد المرء إخلاصه، وأن يجتهد في صيانة نيته من كل ما يشوبها، حتى يحقق حقيقة الإخلاص التي ذكرناها من أنها تصفية القلب من إرادة غير الله عز وجل. وكل عمل من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله له نية يتمحض فيها الإخلاص. وقد تأسف ابن الحاج المالكي في المدخل على عدم قعود الفقهاء للناس يفقهونهم في نيات أعمالهم، لأن أعمال العبد على اختلافها في أبواب العبادات أو المعاملات مفتقرة إلى النيات كالطهارة والصلاة والزكاة والنكاح والبيع وغير ذلك، وكل عمل من هذه الأعمال له نية متى فقهها صاحب العمل وصل إلى مقصوده من العمل وآجره الله سبحانه وتعالى عليه، وإذا غفل العبد عنها فاته حظ كثير. ولهذا فإن من منافع العلم أنه يوقف العبد على نيات الأعمال على اختلافها، ومن جملتها نية العلم. وقد ذكر المصنف وفقه الله أن نية العلم ترجع إلى أربعة أصول: متى أشهدها العبد قلبه وأقامها في نفسه صار مخلصا في نيته في طلب العلم. فأولها أن يقصد بالتعلم رفع الجهل عن نفسه، فهو يريد أن يعبد الله عز وجل على علم فلا يكون جاهلا به وبأمره. وثانيها أن ينوي بالعلم رفع الجهل عن غيره، وأنه متى حوى العلم وحاز منه حظا قام بالبلاغ وأدى الرسالة وناب عن النبي صلى الله عليه وسلم في هداية الخلق، فأرشد الخلق وعلمهم وهداهم وبين لهم أحكام الشرع. وثالثها أن ينوي حفظ العلم من الضياع، لأن العلم إذا لم يرعى بإقامته وبثه في الناس فإنه يذهب منهم، والقائم بحفظ العلم من أعظم القائمين بحفظ الدين. ورابعها أن ينوي العمل بالعلم، فهو يتعلم العلم ليعمل به ما يقربه إلى ربه سبحانه وتعالى. وقد جمعت هذه الأصول الأربعة في بيتين فقلت: ونية للعلم رفع الجهل عن ونية للعلم رفع الجهل عن نفسه فغيره من النسم عن نفسه فغيره من النسم، وبعده التحصين للعلوم من وبعده التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زك ضياعها وعمل به زك ونية للعلم رفع الجهل عن نفسه فغيره من النسم، وبعده التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زك. وقوله النسم يعني الخلق جمع نسمة وهي نفس النفس، وقوله النسم يعني الخلق جمع نسمة وهي النفس، وقوله زك أي ثبت. نعم. قلتم أحسن الله إليكم: ولقد كان السلف رحمهم الله يخافون فوات الإخلاص في طلبهم العلم، فيتورعون عن الدعاء إلى أنهم لم يحققوه في قلوبهم. فهشام الدستوائي رحمه الله يقول: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل. وسئل الإمام أحمد: هل طلبت العلم لله؟ فقال: لله عزيز، ولكنه شيء حب إلي فطلبته. ومن ضيع الإخلاص فاته علم كثير وخير وفير. وينبغي لقاصد السلامة أن يتفقد هذا الأصل وهو الإخلاص في أموره كلها، دقيقها وجليلها، سرها وعلنها، ويحمل على هذا التفقد شدة معالجة النية. قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. بل قال سليمان الهاشمي رحمه الله: ربما أحدث بحديث واحد ولي نية، فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي، فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات. ذكر المصنف وفقه الله

موثوق عنه، وإنما يذكر هذا عند أهل العلم، ولهم رحمهم الله تعالى أبيات عدة في هذا المعنى. ثم ذكر المصنف بعد أمرا جامعا فقال: بل كل خير في الدنيا والآخرة إنما هو ثمرة من ثمرات العلم. وبهذا صرح القرافي في الفروق، فإنه ذكر أن أصل كل خير هو العلم. وبهذا صرح القرافي في الفروق، فإنه ذكر أن أصل كل خير هو العلم. وفي كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللفان ما هو قريب من ذلك، فإنه قال: أصل كل خير العلم والعدل، وأصل كل شر الظلم والجهل. انتهى كلامه. أصل كل خير العلم والعدل، وأصل كل شر الجهل والظلم. انتهى كلامه. والعدل موقوف على العلم، فإن العبد إذا لم يكن له علم لم يمكنه أن يعدل في القضية ولا أن يحكم بالسوية، فرجع الأمر كله إلى العلم على ما ذكره القرافي رحمه الله تعالى في الفروق. نعم. قلتم أحسن الله إليكم: فانهض بهمتك واستيقظ من الغفلة، فإن العبد إذا رزق همة عالية فتحت له أبواب الخيرات وتسابقت إليه المسرات. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة أشرقت الأرض بنور ربها، ومن تعلقت همته بمطعم أو ملبس أو مأكل أو مشرب لم يشم رائحة العلم. واعلم بأن العلم ليس يناله من همه في مطعم أو ملبس، فاحرص لتبلغ فيه حظا وافرا واهجر له طيب المنام وغلس. وإن مما يعلي الهمة ويسمو بالنفس اعتبار حال من سبق وتعرف همم القوم الماضين. فأبو عبد الله أحمد بن حنبل كان هو في الصبا ربما أراد الخروج قبل الفجر إلى حلق الشيوخ، فتأخذ أمه بثيابه وتقول: رحمة به حتى يؤذن الناس أو يصبحوا. وقرأ الخطيب البغدادي رحمه الله صحيح البخاري كله على إسماعيل الحيري في 3 مجالس، 2 منها في ليلتين من وقت صلاة المغرب إلى صلاة الفجر، واليوم 3 من ضحوة النهار إلى صلاة المغرب، ومن المغرب إلى طلوع الفجر. قال الذهبي في تاريخ الإسلام: وهذا شيء لا أعلم أحدا في زماننا يستطيعه. رحم الله أبا عبد الله، كيف لو رأى همم أهل هذا الزمان ماذا يقول؟ هذا الذي ذكره الذهبي رحمه الله تعالى لا يراد منه القطع بعدم إمكان ذلك، وإنما هو خبر عن تعذره في حال أكثر الناس ممن تأخر، لأن السلف الأوائل كان لهم من الهمم الصادقة في التقرب إلى الله عز وجل ما لا يزاحمهم فيه من كان بعدهم، فإن من خبر أحوالهم واطلع على سيرهم من الصحابة والتابعين وأتباعهم وأئمة الهدى رأى فيهم من كمال الإقبال على الله عز وجل وصدق اللجاءة والتعلق به ما لا يكون عند غيرهم ممن جاء بعدهم إلا أفرادا يتشبهون بهم، فكان لكمال تلك الأحوال بدر منهم أمور تصعب مزاحمتهم فيها، كهذه الحال التي اتفقت للخطيب البغدادي أنه قرأ البخاري في 3 أيام، فإن قراءة البخاري في ذلك هي من الأمر الذي يرجع وكله إلى الله عز وجل فيما يهبه للخلق من القدر والمواهب التي تمكنهم من هذه الأفعال. واتفق لرجل من بعده محاذاته في ذلك وهو ابن طولون، فإنه ذكر في الفهرست الأوسط أنه قصد محاذاة الخطيب في فعله، فقرأ صحيح البخاري في 3 أيام أيضا على أحد أشياخه وهو من علماء القرن العاشر. فليس المقصود استحالة ذلك، ولكن المقصود هو استبعاده للبون الشاسع بين حالنا وحالهم، فالأمر كما ذكر ابن المبارك لا تأتين بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. ولما ركن بعض الناس بأخره إلى حال من يراه حوله صار يستبعد تلك الأحوال قاطعا بنفيها، وأن ما يذكر من الأحوال الكامنة الكاملة في العلم والعبادة مما كان عليه السلف هو شيء ذكر على وجه المبالغة لا على وجه الحقيقة، فهو ينفي أن يكون أحد منهم قرأ القرآن في ليلة، وينفي أن يكون أحد منهم صلى في ليلة 300 ركعة، وينفي أن يكون أحد منهم قرأ البخاري في 3 أيام. ومنشأ هذا عنده هو مقايسته بين حالنا وحالهم، فهو يرى من وهن الحال وضعف القوى وقلة الرغبة شيء يجعله حاكما على الأوائل، وهذا من الغلط، فقد كان لهم رحمهم الله تعالى من كمال الحال ما ليس لنا، فصار لهم من مشاهد العلم والعمل والعبودية واللجاءة والقرب إلى الله عز وجل ما هو في ظن بعض الناس بأخرة شيء من ضرب الخيال. ولكن من طالع أحوالهم وعرف سيرهم ووثق بأسانيد من نقل تلك الأخبار عنهم قطع بأن تلك الأحوال وهبها الله سبحانه وتعالى لهم لكمال حالهم، وليس بمستكثر على الله عز وجل أن يجعل لأحد من بعدهم ما كان لهم من حال، ولكن الشأن هو في ملازمة أحدنا ما كانوا عليه من كمال الإقبال على الله والصدق معه والتعلق به سبحانه وتعالى. ومن سار على طريقهم أدركهم، وعظ الحسن البصري الناس يوما وذكر لهم ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، فقال له رجل: يا أبا سعيد، إنك ذكرت قوما مضوا على خيل دهم بهم، وإننا على حمر عرج. فقال: من سار على طريق القوم وصل. فمن أخذ بطريق السلف رحمهم الله وتجمل بأحوالهم واقتدى بفعالهم وتعلق بالله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يفتح له من أبواب العلم والعبادة والقرب منه ما كان يفتحه سبحانه وتعالى لمن مضى من الخلق. نعم. قلتم أحسن الله إليكم: وكان أبو محمد بن التبان أول ابتدائه يدرس الليل كله، فكانت أمه ترحمه وتنهاه عن القراءة بالليل، فكان يأخذ المصباح ويجعله تحت الجفنة شيء من الآنية العظيمة ويتظاهر بالنوم، فإذا رقدت أخرج المصباح وأقبل على الدرس. وقد رأيت في بعض المجموعات الخطية في مكتبة نجدية خاصة مما ينسب إلى عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ صاحب فتح المجيد قوله رحمه الله: شمر إلى طلب العلوم ذيولا، وانهض لذلك بكرة وأصيلا، وصل السؤال وكن هديت مباحثا، فالعيب عندي أن تكون جهولا، فكن رجلا رجله على الثرى ثابتة، وهامة همته فوق الثريا سامقة، ولا تكن شاب البدن أشيب الهمة، فإن همة الصادق لا تشيب. قوله أشيب الهمة يقال في وصف الرجل أشيب، ولا يقال شايب في أصح قولي أهل اللغة. نعم. كان أبو الوفاء بن عقيل أحد أذكياء العالم من فقهاء الحنابلة ينشد وهو في 80: ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، وإنما اعتاض شعري غير صبغته، والشيب في الشعر غير الشيب في الهمم. قوله والشيب في الشعر غير الشيب في الهمم، لأن شيب الهمة مظنة ضعف الروح، لأن شيب الهمة مظنة ضعف الروح، وأما شيب الشعر فإنه مظنة ضعف البدن، وأما شيب الشعر فإنه مظنة ضعف البدن، وإذا كانت الهمة قوية أضعفت البدن، وإذا كانت الهمة ضعيفة لم يمكن الإنسان أن يدرك مطلوبه وإن كان جسمه عظيما، فمدار الأمر على همة الروح، فإذا كانت الهمة في الروح قوية فإنه لا يضره إبياض الشعر، وإن كانت همته في روحه ضعيفة فإنه لا ينفعه سواد الشعر. ولذلك لما كانت همة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عالية وكانوا دخلوا في الإسلام كبارا حصلوا من كمالات الأحوال مع كبر السن ما لم يكن لغيرهم. قال أبو عبد الله البخاري في كتاب العلم: وتعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبارا، انتهى كلامه. وكان جماعة منهم قد وخط الشيب رحاهم فتعلموا لكمال أرواحهم في علو هممهم في التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه. قلتم أحسن الله إليكم: المعقد الرابع صرف الهمة فيه إلى علم القرآن والسنة، إن كل علم نافع مرده إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وباقي العلوم إما خادم لهما فيؤخذ منهما يتحقق به الخدمة، أو أجنبي عنهما فلا يضر الجهل به. فإلى القرآن والسنة يرجع العلم كله، وبهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وهل أوحي إلى أبي القاسم صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن والسنة؟ ومن جعل علمه القرآن والسنة كان متبعا غير مبتدع ونال من العلم أوفره. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد العلم فليثوب القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. قوله فليثور القرآن أي ليبحث عن فهمه، قوله فليثور القرآن أي ليبحث عن فهمه بإجالة النظر للتدبر في آياته، بإجالة النظر للتدبر في آياته. نعم. أحسن الله إليكم. وقال مسروق رحمه الله: ما نسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا علمه في القرآن، إلا أن علمنا يقصر عنه. وينسب لابن عباس رضي الله عنهما أنه كان ينشد: جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. هذا الذي ذكره مسروق ونظم بعده في بيت ينسب لابن عباس تصديقه في القرآن الكريم: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أي إيضاحا وتفصيلا لكل شيء. فكل علم نافع أصله في القرآن الكريم، لكن الناس يتفاوتون في حظوظهم منه بحسب ما يفتح الله عز وجل لهم من أبواب فهمه وإدراكه. أحسن الله إليكم. وما أحسن قول عياض اليحصبي في كتابه الإلماع: العلم في أصلين لا يعدوهما إلا المضل عن الطريق اللاحب، علم الكتاب وعلم الآثار التي قد أسندت عن تابع عن صاحبي. قوله عن الطريق اللاحب أي الواضح، أي الواضح، فالزائر عن الطريق الواضح لا يوفق إلى أصل العلم، فالزائغ عن الطريق الواضح لا يوفق إلى أصل العلم وهو علم الكتاب والسنة. فمن مسه ضرب الهوى ومال عن طريق الهدى فاته من فهم الكتاب والسنة بقدر ما أصابه من خبل الهوى. ولهذا فإن طهارة القلب من العقائد الفاسدة تعين على فهم العلم. ومن الشائع عند علماء المنطق زعمهم أن علم المنطق آلة تعصم الذهن من الغلط في فهم الكتاب والسنة، وأعظم من هذه الآلة صحة العقيدة، فإن المرء إذا صحت عقيدته حصل له من قوة الفهم ما لا يكون لزائغ العقيدة. وليس المراد بصحة العقيدة انتساب المرء في الظاهر إلى عقيدة السلف، ولكن المقصود هو تمثل تلك الحقائق الإيمانية في القلب، فإذا استقرت تلك الحقائق الإيمانية لاعتقاد السلف في القلب حصل للعبد من القوى شيء لا يفصح عنه لسان ولا بيان. ومن هذا الجنس قول ابن تيمية الحفيد: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، انتهى كلامه. ومن جملة ما يسر العبد أن يكون أقوى الناس فيه العلم، فيكون من آلتك في قوتك في العلم أن تكون متوكلا على الله عز وجل. ولكن التوكل على الله عز وجل ليس دعوى مجردة تجري على اللسان، ولكنها حقيقة إيمانية قلبية، متى استقرت في القلب وظهرت على جوارح العبد صار العبد متوكلا، فحصل له من القوة في جميع ما يريد ما لا يكون لغيره. ولهذا ينبغي أن يحرص العبد على تصحيح اعتقاده عملا وعلما، فيدرس عقيدة السلف ويتفهم طريقتهم ثم يمتثل ذلك في نفسه، فإنه يحصل له من جودة الفهم في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يكون للزائغين. ولذلك فإن الزائغ عن الحق لا يكون إماما في الدين، وإنما الذي يكون إماما في الدين هو من كان مقيما نفسه على أمر الله سبحانه وتعالى. فإن العبد إذا أقام نفسه على ما يريد الله أقامه الله للخلق. فإن حيازة الإمامة والتقدم في العلم ليس وصفا يعطيك إياه الناس، ولكنه هبة يعطيك الله عز وجل إياها، وإن الذي أعطاك إياها هو الذي يسلبك إياها. فأحسن ما بينك وبينه من المعاملة خشية أن تسلب العلم، فإن من طلاب العلم من يظن أنه إذا حفظ وفهم صار مدركا ويغفل عن الخوف من سلب العلم. ركب سفيان الثوري رحمه الله تعالى الجمل قاصدا الحج، وأخذ عبد العزيز بن أبي رواد بركاب جمله، فبكى سفيان بكاء شديدا، فقال له ابن أبي رواد: يا أبا عبد الله، هل خفت ذنبك؟ فأخذ شيئا من زرع الأرض المتحطم كان على ذروة الجمل، فقال: إن ذنوبي أهون علي من هذا، ولكني أخاف أن أسلب التوحيد. ويخاف على نفسه يسلب التوحيد، وكذلك منه أن تخاف أن يسلبك الله عز وجل العلم. فينبغي أن يعتني العبد بملاحظة هذه الحقائق التي هي الطريق إلى الله عز وجل، وهي السبيل إلى العلم الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. قلتم أحسن الله إليكم: وأعلى الهمم في طلب العلم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: طلب علم الكتاب والسنة، والفهم عن الله ورسوله نفس المراد، وعلم حدود المنزل. وقد كان هذا هو علم السلف عليهم رحمة الله، ثم كثر الكلام بعدهم فيما لا ينفع، فالعلم في السلف أكثر والكلام في من بعدهم أكثر. قال حماد بن زيد: قلت لأيوب السختياني: العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم؟ فقال: الكلام اليوم أكثر، والعلم فيما تقدم أكثر. هذا الذي ذكره أيوب رحمه الله تعالى من أكثرية العلم في السلف نتاجه بركة كلامهم، فإن في كلامهم بركة لا تلفى في كلام غيرهم. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية: فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل الفائدة بخلاف كلام المتقدمين، فإنه قليل كثير الفائدة، انتهى كلامه. وذكر أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما قريبا من هذا في مدارج السالكين، فكان في كلام السلف مع قلته بركة، فانتفع الناس بكلامهم. وأما من تأخر عنهم فإنه يطول في العبارات ويلوح بالإشارات مع فقد البركة في كلامه، فيصير الكلام كثيرا والبركة قليلة، فينتج أن الانتفاع حينئذ من كلامه قليل. وإنما حصل البون بين كلام الأوائل وكلام المتأخرين لتفاوت الفريقين في أغراضهما، فإن للأوائل من الكلام أغراضا صار خلافها عند المتأخرين، وفي ذلك كلمة سئل عنها حمدون القصار فقال لما قيل له ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا، اكتب هذا السؤال اكتب جوابه، قيل لحمدون القصار ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا، فقال لأنهم تكلموا لعز الإسلام، لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن تكلمنا لعزة النفس، ونحن تكلمنا لعزة النفس وطلب الدنيا ورضا الخلق، وطلب الدنيا ورضا الخلق. رواه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، والبيهقي في شعب الإيمان. فإذا قايست بين أغراض السلف في كلامهم رأيت فيها أنهم يتكلمون لعز الإسلام ونجاة النفوس من غضب الله عز وجل وطلب رضا ربنا عز وجل، وأما غيرهم فإنه يتكلم لعزة نفسه وطلب الدنيا ورضاء الخلق. فلما كانت هذه أغراض عامة من تأخر حصل البون الشاسع بين كلام المتأخرين وكلام المتقدمين. فينبغي أن يرعى المرء أغراض الكلام التي كان عليها السلف فيعملها في كلامه، فإنه يحصل له من الخير في نفسه ومع غيره ما لا يكون لأحد سواه. ومن تأمل أئمة الهدى الذين نبلوا في العلم بعد الصدر الأول كالإمام أحمد وغيره وجد أنهم رزقوا السبق لأنهم كانوا يرعون في كلامهم هذه الأغراض المنيفة الشريفة التي كان عليها السلف، فيرزقون مع قلة كلامهم كمال الانتفاع بما يقولون. فينبغي أن يجتهد طالب العلم في امتثال هذا الأصل، وأن يصحح أغراضه في كلامه، وأن لا يتشبع من كثرة القول، وأن لا يتزيد ببسطه، فإن طريقة الشريعة جمع الكلام. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى كلامه المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم في صور معدودة هي 114 سورة، وصار القرآن في كتاب يمكن لأحدنا أن يحمله في يده. فإذا كان هذا هو أصل العلم بهذه المنزلة فإن غيره أولى أن يكون محاذيا له في جمعه والحرص على تقليل الكلام فيه، فإنه أنفع للنفوس في إيصالها إلى الخير. وعلى هذا كان من مضى، فإنهم كانوا يقللون الكلام مع صلاح النية فينتفع الطالب في مدة يسيرة، وصرنا اليوم نطول العبارات ونستكثر من المقالات فصار الانتفاع بمقال المتكلمين في العلم قليل. أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله. المعقد الخامس سلوك الجادة الموصلة إليه. لكل مطلوب طريق يوصل إليه، فمن سلك جادة مطلوبه أوقفته عليه، ومن عدل عنها لم يظفر بمطلوبه. وإن للعلم طريقا من أخطأها ضل ولم ينل المقصود، وربما أصاب فائدة قليلة مع تعب كثير. يقول الزرنجي رحمه الله في كتابه تعليم المتعلم: وكل من أخطأ الطريق ضل ولا ينال المقصود قل أو جل. وقال ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة. وقد ذكر هذا الطريق بلفظ جامع مانع محمد مرتضى بن محمد الزبيدي صاحب تاج العروس في منظومة له تسمى ألفية السند، يقول فيها: فما حوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسنه. بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. فطريق العلم وجادته مبنية على أمرين: من أخذ بهما كان معظما للعلم لأنه يطلبه من حيث يمكن الوصول إليه. فأما الأمر الأول فحفظ متن جامع للراجح فلا بد من حفظ، ومن ظن أنه ينال العلم بلا حفظ فإنه يطلب محالا. فالمحفوظ المعول عليه هو المتن الجامع للراجح أي المعتمد عند أهل الفن، فلا ينتفع طالب يحفظ المغمور في فن ويترك المشهور، كمن يحفظ ألفية الآثاري في النحو ويترك ألفية ابن مالك. وأما الأمر الثاني فيأخذه على مفيد ناصح، فتفزع إلى شيخ تتفهم عنه معاني يتصف بهذين الوصفين أولهما الإفادة، وهي الأهلية في العلم، فيكون ممن عرف بطلب العلم وتلقيه حتى أدرك، فصارت له ملكة قوية فيه. والأصل في هذا ما أخرجه أبو داود رحمه الله في سننه قال: حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. وإسناده قوي. والعبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب، فلا يزال من معالم العلم في هذه الأمة أن يأخذه الخالف عن السالف. أما الوصف الثاني فهو النصيحة، وتجمع معنيين اثنين: أحدهما صلاحية الشيخ للاقتداء به والاهتداء بهديه ودله وسمته، والآخر معرفته بطرائق التعليم بحيث يحسن تعليم المتعلم ويعرف ما يصلح له ويضره وفق التربية العلمية التي ذكرها الشاطبي في الموافقات. ذكر المصنف وفقه الله أن من معاقد تعظيم العلم سلوك الجادة الموصلة إليه، وجماع هذه الجادة أمران: أحدهما حفظ متن جامع للراجح، والمراد بالمتن الجامع للراجح المتن المعتمد، فلا بد من حفظ في طلب العلم، ولا ينتفع المرء فيما يحفظه حتى يكون ذلك المحفوظ معتمدا. ومن مثله أن يقبل ملتمس العلم على حفظ ألفية ابن مالك في النحو ويعرض عما سواها كألفية الآثاري أو غيرها، لأن المعتمد عند أهل العلم في مطولات المحفوظات في العربية هو ألفية ابن مالك، فيحفظ طالب العلم متنا معتمدا. ومن الغوائل التي تضر بهذا الأصل شيئان: أحدهما أن يحفظ متنا غير معتمد فيضيع عمره في ذلك، والآخر أن يحفظ متنا معتمدا لحقه نقص. ويتمثل هذا النقص في شيئين: أحدهما أن تكون نسخته غير مصححة، فمن أراد أن يحفظ شيئا لزمه أن يصحح ذلك المحفوظ على شيخ عارف، وأن يقتني نسخة وثيقة لئلا يغلق في حفظ شيء على غير وجهه، والآخر أن ينأى بنفسه عن التماس النسخ المصلحة التي أعمل فيها بعض الناس أيديهم بالتصرف. فلا تقبل على متن معتمد قد عمد بعض الناس إلى التغيير فيه، كأن تعمد إلى ألفية ابن مالك فتحفظ ألفية ابن مالك مع إصلاحات ابن غازي المكناسي، فإن ابن غازي المكناسي له شرح على ألفية ابن مالك ولا يكاد يغادر عدة أبيات حتى يقول: ولو أن ابن مالك أعرض عن هذا فقال كذا وكذا لكان أنسب، فيصلح من أبيات الألفية. فلو قصد أحد إلى حفظ ألفية ابن مالك على هذا الوجه فإنه لا ينتفع، لأنه يحفظ ألفية ابن مالك مخلوطة بتصرف غيره ممن لا يبلغ مبلغ ابن مالك في العلم، وإنما يجمل الانتفاع بالإصلاح في الشرح. فإذا شرح معلم ما شيئا من هذه المتون المعتمدة أمكنه أن يقول ولو قال كذا وكذا لكان أنسب، لكن ليحذر من أن يحول ذلك إلى تغيير في ذلك الأصل المعتمد فيعمل فيه يده ثم يحفظه الطلبة، فإنهم حينئذ يحفظون شيئا ممزوجا بكلام لا يسلم باعتماده. فاحرص أن تكون النسخة التي تحفظ منها نسخة مصححة لم يدخلها الإصلاح أي التغيير من غير مصنفها، ويسوغ التعويل على الإصلاح في مقام واحد، ويسوغ التعويل على الإصلاح في مقام واحد، وهو إذا كان محله خطاب الشرع من القرآن والسنة، وهو إذا كان محله خطاب الشرع من الكتاب والسنة، كأن يكون المصنف أثبت الآيات فيه على قراءة فتثبت في بلد آخر على قراءة أخرى فإن هذا سائغ. فإن من مثل ذلك المشهورة العقيدة الواسطية، فإن العقيدة الواسطية الآيات في أصلها بقراءة أبي عمرو بن العلاء، لأن أبا العباس ابن تيمية كان يقرأ بهذه القراءة، ولما طبعها علماء هذه البلاد حولوها إلى ما يوافق رواية حفص عن عاصم فانتشرت كذلك، فمثل هذا سائغ. وكذلك مثله فيما لو أرجع شيء من ألفاظ الحديث النبوي في الأصول المجردة على ما هو في الأصول المسندة، كأن تجد حديثا معزوا إلى البخاري أو مسلم ثم تنظر في النسخ التي بيدك من البخاري ومسلم فتجد اللفظ الذي ذكره المصنف ليس موجودا فيها، فتحول هذا المحفوظ إلى ما يوافق لفظ البخاري أو مسلم، فمثل هذا سائغ. وما عدا ذلك فلا ينبغي أن تتشاغل بالنسخ المصلحة. وأما الأمر الثاني من جادة العلم فأخذه على مفيد ناصح أي شيخ يجمع هذين الوصفين، وأولهما الإفادة، والمراد بها كما قال الأهلية في العلم أي القدرة على تعليمه، فيكون له قدرة في تعليم ذلك العلم ليتلقى عنه. وأما الوصف الثاني فهو النصيحة، وتجمع معنيين، أحدهما صلاحيته للاقتداء به والاهتداء بهديه ودله وسمته، والهدي والدل هو الهدي المتعلق بالصورة الظاهرة، والدل هو الهدي المتعلق بالصورة الظاهرة، والسمت هو الهدي المتعلق بأفعال العبد اللازمة أو المتعدية، والسمت هو الهدي المتعلق بأفعال العبد اللازمة أو المتعدية. والوصف الآخر معرفته بطرائق التعليم أي كيفية إيصال العلم إلى المتعلمين، فالمراد بطرائق التعليم مسالك إيصاله للمتعلمين، فتكون له يد في معرفة ما يصلح للمتعلم ويصلح به المتعلم مما يسمى بالتربية العلمية. ومن هذا الجنس برنامج مهمات العلم، فإن الناس عرض لهم من تغير أحوالهم وضيق أزمانهم وكثرة أشغالهم ما يوجب ملاحظة هذا للإعانة على حفظ العلم، كما أنهم لما أحدثوا أنواعا من الفساد أحدثت لهم أنواع من الزواجر. قال عمر بن عبد العزيز يحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفساد، يحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفساد. ومن هذا الجنس أنه يحدث للناس سنن وأحوال بقدر ما يتخوف من فواتهم من معرفة الدين، يحدث للناس سنن وأحوال بقدر ما يتخوف من فوات عليهم من فوات الدين، فيطلعون على ما يأخذون به حظا من الدين يناسب أحوالهم، لأن محاذاة الماضين تعذرت اليوم، فإن الطالب كان يفرغ لشيخه طول يومه، وأما اليوم فالطالب بين دراسة نظامية أو وظيفة دنيوية وبين شواغل متكاثرة، فينبغي أن يعان على ذلك بما يهيئ له إصابة العلم. ومن جمله